لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم أصح لك الجسم وأوريك من الماء البارد. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيح. وعن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: ناس من أمتي يعقدون السمن والعسل بالنقي. النقي أي الدقيق المنخول، فيأكلونه، وهذا مرسل، هذا مرسل. وذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره موقوفا على أبي قلابة رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم مبين له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعبد الله ابن الشخير رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي في مجلسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية: ألهاكم التكاثر. ما تفسيرها الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يتفاخر ويتكاثر على الناس ويكاثر الناس بماله، عندي من المال كذا وأملك كذا وكذا، يكاثر الناس بماله، يقول مالي مالي. فيقول صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ الإنسان منا لا ينتفع من المال إلا بإحدى ثلاث: ما أكلت فأفنيت، مهما اشتريت من الأطعمة ما لذ منها وطاب، وشربت ما شربت مما أحله الله عز وجل، فهذا كله إلى فناء. أفنيت، أخرجته فضلات، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأمضيت، واشتريت بمالك ما تلبسه، وهذا الماء، هذا الملبس لا بد وأن يخلق ويتمزق ويتقطع، أو تصدقت فأمضيت، الباقي هو الصدقة، ما تصدق العبد به من ماله فهذا هو ما ينفعه بعد مماته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث: ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحدا. يرجع ولده وماله ويبقى عمله. يرجع ولده وماله ويبقى عمله. فهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني ألهى الإنسان في هذه الدنيا التكاثر بالمال والمكاثرة بالمال، وظل يجمع حطام هذه الدنيا حتى يقول: أنا أكثركم مالا، أنا عندي من الأموال كذا وكذا، أنا أغنى رجل في القبيلة، أنا أغنى رجل في مصر، أغنى رجل في العالم. فيظل يجمع الأموال فتلهيه عما خلق من أجله، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وعبادة الله بما شرع، وطاعته سبحانه وتعالى. فيلهى بذلك عما خلق من أجله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيظل الإنسان في سكرة اللهو والغفلة حتى ينزل به الموت فيزيره القبور. إذا مات الإنسان زار القبور، وزار وصار مسكنه ومأواه حتى زرتم المقابر. وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وهذا للتهديد، هذا تهديد ووعيد لمن انشغل بماله وولده، وانشغل بالمكاثرة والتكاثر في هذه الدنيا عما خلق من أجله حتى زار القبر. فالويل والهلاك والشدة له. لذلك ورد عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية في عذاب القبر: حتى زرتم المقابر. وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي فيها ذكر القبور، التي فيها ذكر المقابر. هذه الآية الوحيدة في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك الواحد منا ينبغي أن يحذر هذا الوصف، أن يلهى في هذه الدنيا بجمع مال أو بانشغال بحطام هذه الدنيا الفاني عما خلق من أجله، بل ينشغل بما خلق من أجله، تأتيه الدنيا وهي راغمة. فالعبد إذا جعل الهم هما واحدا في هذه الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة، أي هم الآخرة، يصبح ويمسي عليه، تأتيه الدنيا وهي راغمة. كلا سوف تعلمون، كلا هذا حرف ردع وزجر، كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر، كلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا أي ما ينبغي لكم أن تلهيكم الدنيا بحطامها الفاني عما خلقتم من أجله. سوف تعلمون، هذا تهديد ووعيد، فالفعل المضارع هنا إذا سبق بسوف يعني في مقام التهديد فإنه يفيد الوعيد. سكلا سوف تعلمون، أي تهديد ووعيد شديد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. والتكرار هنا للمبالغة على عادة العرب في كلامها، كانت العرب إذا أرادت المبالغة في أمر تكرر الكلمة، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقيل كلا سوف تعلمون أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أيها المسلمون. هذا تهديد عظيم ووعيد شديد لمن ألهته الدنيا عما خلق من أجله من طاعة الله سبحانه وتعالى. كلا، انظر كلا كررت 3 مرات، كلا ثم كلا، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون حقيقة هذه الدنيا، حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وأنها متاع حائل وعرض زائل، وأن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، وأنها دار عمل ودار فانية، ما آثرتم الدنيا على الآخرة، وما ألهتكم وما ألهاكم التكاثر فيها عما خلقتم من أجله. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون أنكم مبعوثون ليوم عظيم وستسألون فيه عما قدمتم في هذه الدنيا ما ألهتكم، ومن شغلتم فيها بالتكاثر في الأموال والأولاد عما خلقتم من أجلها. كلا لو تعلمون علم اليقين. وعندنا هنا في العلم، عندنا علم اليقين، وعندنا حق اليقين، وعندنا عين اليقين. علم اليقين أن الإنسان يحصل من العلم ما يفيد اليقين، وهذا ينبغي أن نحصله في هذه المسألة، اليقين، اليقين بحقيقة هذه الدنيا وحقيقة الآخرة. وهذا يجعلنا نقرأ القرآن بقلب حاضر، ونقف عند الآيات التي وصف الله فيها الدنيا وذمها، نقف عندها ونتعرف هذه الحقيقة. ثم عرفت فالزم، إذا عرفت وأيقنت فالزم، فلا ينبغي لك أن تنشغل عما خلقت من أجله بأي شيء حتى لو أعطاك الله عز وجل، فقل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إن أعطاك الله من المال ما سكنت به القصور وما تنعمت به في هذه الدار، قل اللهم لا عيش إلا عيش إلا عيش الآخرة. النعيم الحقيقي في الجنة، الخلود في الجنة، وطنون الذي خلقنا له هو الجنة، هذا هو وطنون المستقر الذي ينبغي أن يعمى له كل واحد منا. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا في هذه الدنيا أن نكون على يقين من ذلك. وهناك حق اليقين، أن يصل الإنسان إلى كمال اليقين، وهناك عين اليقين، أن يرى الإنسان ذلك بعينه، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عندما يقول: نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكرنا القيامة والجنة والنار كأن رأي عين، أي كأن نرى ذلك بأعيننا، كأن نرى ذلك بأعيننا. فكذلك الأمر، الواحد منا ينبغي أن يوصل العلم بهذه الحقائق كأنه يراها بأعينه بعينه. ومن تأمل في أحوال الدنيا وتأمل في غير الزمان وما يصيب الناس يزداد يقينا بذلك. هل دام الحال لأحد؟ دوام الحال من المحال. وهل هناك حال يدوم؟ وهل هذه الدنيا، سبحان الله، هذه الدنيا أضحكت أو أسرت أحدا طويلا؟ إن سرته فإنها تبكيه ولا يدوم فيها شيء. سبحان الله، ينظر الواحد إلى نفسه في اليوم الواحد تجد القلب يتقلب والأحوال متقلبة، تصر ساعة وتحزن ساعات، وتتقلب بك الأحوال. إن لم يكن الإنسان سعيدا بالله تعالى وصدره منشرح واسع بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن صدره يكون له سجن. وكم من إنسان يعيش في قصر كأنه يعيش في سجن، وكم من إنسان إذا دخلت بيته تظنه في منتهى السعادة من جمال فرش بيته، من سعة بيته، من كذا وكذا وكذا، وإن جئت وتكلمت معه يشكو لك الهموم، يشكو لك الأحزان. سبحان الله، كل منا له شأن، كل منا له شأن، كل منا لو جلست مع أخيك فلان وتكلمت معه سيذكر لك كذا وكذا، ولئن جلست مع الثاني سأذكر لك كذا وكذا، والثالث كذا وكذا. هذه الدنيا إخوة ربنا سبحانه وتعالى جعلها دار ابتلاء، امتحان واختبار، وجعل الله عز وجل فيها الهموم والأنكاد والأحزان تكفيرا لسيئات عباده المؤمنين، ولا بد من ذلك. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الحزن الهم يكفر الله به الخطايا، ولا بد من ذلك. السعادة كلها عندما تسجد لرب العالمين، تدخل في الصلاة تكون لك راحة وروضة، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فعلا الإنسان لا يجد راحته في هذه الدنيا وسعادته وجمع قلبه إلا إذا دخل في الصلاة ويقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فعند ذلك يجد الراحة كلها والسعادة كلها عندما يدخل في الصلاة ويقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يعمل صالحا يحييه الله عز وجل حياة طيبة، ألا وهي حياة السعادة بجميع معانيها، بجميع معانيها. فالواحد منا لو علم ذلك علم اليقين ما تلهى بالدنيا عما خلق له، ومن شغل بالتكاثر فيها، ومن شغل بالتكاثر فيها وإنما ينشغل بما خلق له. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وسعي الإنسان على معاشه من العبادة، لكن لا يسعى فخرا ولا بطرا ولا أشرا، وإلا يكون في سبيل الشيطان. إنما يخرج من بيته يسعى في سبيل الله، يسعى في سبيل الله، يعف نفسه عما حرم الله، أو يعف نفسه عن سؤال الناس، يعف ولده كذلك، يسعى على أبوين شيخين ضعيفين، هذا كله في سبيل الله. يحصل المال ويجعله في يده لا في قلبه، وينفق هذا المال النفقة الواجبة، وما تبقى أنفقه نفقة مستحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لأهله نفقة سنة صلى الله عليه وسلم. فالسعي على المعاش من العبادة، لكن لا ننشغل بالتكاثر، نجمع الأموال حتى يقال أغنى رجل، أو فلان عنده كذا أو كذا، أو يفاخر زملائه بالسيارة، معه سيارة آخر موديل، معه تليفون حديث ماركة كذا وكذا أو فئة كذا وكذا، معه كذا يفاخر، يظل يجمع في الدنيا. تتعجب إنسان يشقى ويتعب في الدنيا من أجل أن يأتي بشيء ليفاخر به غيره، هذا في سبيل الشيطان. إنما متى يكون في سبيل الله تعالى؟ إذا خرج بنية سليمة، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيحذر العبد الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يظل الإنسان يقول مالي مالي، ويظل الإنسان في هذه الدنيا في سكرة الغفلة عياذا بالله تعالى، إلى أن يأتيه الموت والإنسان جبل على ذلك، يعني جبل على حب المال وجمع المال. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نحن جبلنا على ذلك. تخيل له واديان من ذهب، الوادي طريق ضيق بين جبلين، أتمنى أن يكون له ثالث. ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، يعني الموت، ويتوب الله على من تاب. المؤمن، المؤمن من صفته أنه يحزم أمره ويوقف مطامع النفس ويكون قانوعا راضيا بما آتاه الله، يقول الحمد لله كده كفاية، الحمد لله أعطانا الله من الخير كله، كفانا الله تعالى. ويجعل ساعة يخلو فيها بربه عز وجل، ينظر في أوراده وأذكاره وصلاته ومحاسبة نفسه، وساعة ليخلو فيها بربه سبحانه وتعالى. هذا ما يفعله المؤمن، والحمد لله رب العالمين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم. هذا ايه بقى الوعيد لقوله تعالى كلا سوف تعلمون لترون الجحيم. شوف لام التوكيد ونون التوكيد، لترون ايه الجحيم، اي نار جهنم عياذا بالله. ثم لترونها عين اليقين، يعني بأعينكم، سترونها بأعينكم لا تغيب عنكم. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن لا يغتر بالعاجل وينسى الباقي وينسى دار الخلود، وإنما عليه أن يبيع عاجلا لآجل، وأن يأخذ من هذه الدنيا ما يبلغه الآخرة، وما تبقى يجعله لله سبحانه وتعالى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، إذن سنسأل جميعا عن النعيم، عن كل ما تلذذنا به في هذه الدنيا سنسأل عنه يوم القيامة. أول ما نسأل عنه من النعيم أن يقال له ألم أصح لك الجسم؟ صحة، نعمة الصحة. ألم أصح لك الجسم؟ وأرويك من الماء البارد، وأرويك من الماء البارد. هذا سنسأل عنه، شربة الماء هذه سنسأل عنها، وهذا نعيم، هذا من النعيم، الصحة من النعيم، الصحة من النعيم، الماء البارد من النعيم، وهذا سنسأل عنه يوم القيامة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: الذي أخرجك يا رسول الله. ما الذي أخرجهم؟ الجوع. أخرجوا من بيوتهم، أخرجهم الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: لننطلق إلى أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، رجل من الأنصار ومن أهل العقبة. فأتاه فرحب أبو الهيثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بسط لهم تحت الشجرة وجلسوا، ثم أتى لهم بعذق من تمر وجعلوا يأكلون منه، وأعد لهم أبو الهيثم طعاما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا مما تسألون عنه يوم القيامة، ماء بارد وظل بارد، ماء بارد وظل بارد، هذا من النعيم، وهذا مما سنسأل عنه أيضا. وكذا أيضا من النعيم الأمن، الأمن والصحة، قاله ابن مسعود، وقال ابن عباس: السمع والبصر والصحة، السمع والبصر والصحة. وقال أبو جعفر: العافية، نعمة العافية، هذا من النعيم. وقال آخرون: بعض ما يطعمه الإنسان ويشربه. وعن مجاهد: عن كل شيء من لذة الدنيا، كل شيء من لذة الدنيا سنسأل عنه يوم القيامة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أصحابه، وعلى رأسه أثر ماء. قالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، نراك طيب النفس. قال: أجل. ثم خاض الناس في ذكر الغنى، أي خاضوا في، أي في الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. وطيب النفس من النعيم، رواه أحمد. طيب النفس من النعيم، إنسان يجد نفسه طيب النفس، منشرح، مرتاح البال، هذا من النعيم، هذا من النعيم، وسنسأل عنه يوم القيامة. ومعنى نسأل عنه يعني نسأل عن شكره. هل نحن شكرنا نعمة الصحة؟ ومعنى شكر نعمة الصحة أي بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب يعني الاعتراف باطنا أن النعمة من الله، فما فيه أنت من صحة هذا من الله، والله عز وجل فاوت بين عباده لأنه أحب أن يشكر. فعندما تنظر للمبتلى تحمد الله على نعمة العافية وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تنظر للمبتلى، الصحة تاج على رؤوس مين؟ الأصحاء. متى يشعر الإنسان بها؟ عندما يفقدها. وتجد الواحد منا إذا أصابه مرض اشتاق للصلاة واشتاق لتلاوة القرآن، لا يستطيع أن يقوم يقف، لا يستطيع أن يقوم ويقف. فعندئذ يعرف قدر نعمة الصحة. هل أنت أديت شكرها؟ نحن في صحتنا هل أدينا شكر هذه النعمة؟ الصحة هذه شكرها بالقلب واللسان والجوارح، يعني استخدام هذه الصحة في طاعة الله عز وجل. هناك شاب، أنتم لعل منكم من يعلم قصته، ذلك الشاب المشلول شللا كاملا إلا اللسان، وهذا الشاب يتحرك للدعوة. فسئل سؤالا، لو شفاك الله تعالى ماذا ستفعل؟ إيه اللي بتتمناه لو ربنا شافك؟ بتتمنى تعمل إيه؟ فبيتمنى أن يسجد لله. وأنه يقلب أوراق المصحف. وأنه يحضن أمه. تخيل احنا في ايه، احنا في ايه؟ نحن في نعم. كل منا ينظر للنعم انها فلوس، طالما معاك فلوس تبقى مرتاح، وان انت كده في نعم. لكن احنا في نعم أعظم من أي شيء، نعمة الصحة واستخدامها في طاعة الله. المصحف تقرأ فيه وتقلبه وتسجد لله رب العالمين وغير ذلك من النعم. تستخدم هذه النعمة في شكر الله سبحانه، لا تستخدم النعمة الصحة في معصية الله أو في التجبر أو في الظلم، إنما تستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه شكر النعمة. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكرت زادك الله، فالنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. كفرت يعني لم تشكر، تفر من صاحبها. ففي الشكر المزيد، يبقى شكر الله سبحانه وتعالى. شوف نعمة إيه؟ نعمة الصحة. قال صلى الله عليه وسلم، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. ماذا تفعل بالغنى وأنت مريض؟ تنفق أموالك على علاج مرضك، ما فائدة الغنى؟ ما فائدة الأموال إذا كنت مريضا؟ إذن الصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. إن أنت تشعر أنت طيب النفس، ليس خبيث النفس، إنما تشعر بطيب النفس وانشراح الصدر وأنك مبتسم وسعيد، هذا نعيم. سنسأل عن شكر ذلك كله يوم القيامة، أن نحن شكرنا ذلك أم لا. شكر هذه الشربة من الماء، الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله، تحمد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب الحمد والشكر من عباده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كلمة كل شاكر. شوف يا إخوة، لذة الطعام، لذة الشراب، لذة الزواج والحلال، أليس هذا نعيم؟ ما بعده نعيم؟ لو الواحد فكر بس في كل لذة من دول، تجد نفسك منشغلا بشكر هذه النعم الثلاث فقط دون أن نتكلم عن بقية النعم، وتجد نفسك أن الله فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. لذلك مما يمن الله تعالى به على العبد يوم القيامة أنه يقول له عز وجل: ألم أزوجك؟ لو كل واحد مننا فكر في حاله وجي فكر في الزواج، مين اللي يسر لك الزواج؟ في ناس معها أموال ولم يوفقوا في زواج، فمن الذي يسر الزواج ويسر لك زوج صالح وبنى لك بيتا وسع عليك في الرزق حتى صارت عندك زوجة في البيت تأوي إليها وتسكن إليها وجعل بينكما مودة ورحمة؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه نعمة إخوة لا تقدر بمال، لا تقدر بملايين الدنيا، لا تقدر بملايين الدنيا. ليس من شكر النعمة أنك بعد الزواج تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تزوجت. هذا ليس من شكر النعمة، بل من شكر النعمة أن تحمد الله وأن تتحدث بلسانك أنك في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لأن الزواج هذا أمر لا بد منه سبحان الله، فالله يسر لك تزوجت، فاحمد الله على ذلك. هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. نعمة الجوارح، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، هذا كله نعم لا تعد ولا تحصى، نعم لا تعد ولا تحصى. فعندئذ يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. والعبد إذا ابتلاه الله عز وجل في حبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة. شرط إيه؟ الصبر. وأعلى من الصبر الشكر. الصبر واجب، الرضا مستحب، الصبر الشكر إحسان. إن يصبر صبرا واجبا لا يجزع، لا يتسخط، ويرضى عن الله فيما قدره عليه، ثم يشكر الله تعالى على ذلك، يعوضه الله منهما الجنة. وهذا هو واجب العبد. إذن من السعادة للعبد أنه يفهم حقيقة هذه الدنيا ويفهم حقيقة الآخرة ويجعل الآخرة أمام عينيه ويعمل لها، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة ينشغل بالزرع فيها، وإعداد العدة من العمل الصالح الذي ينفعه يوم القيامة. وكل ما في الدنيا من النعيم مثله في الجنة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. في طعام وشرف في الجنة؟ نعم. في زوجات في الجنة؟ نعم. في ملك في الجنة؟ نعم. أدنى أهل الجنة منزل من له مثل هذه الأرض 10 مرات. كل ما في الدنيا من نعيم وفوق ذلك السعادة بقى، مجاورة رب العالمين، طيب النفس، انشراح الصدر، يلهمون الذكر كما يلهمون النفس. إذن إذا كانت هذه حقيقة الجنة، فعلى العبد أن ينشغل في الدنيا بإعداد الزاد الذي يقربه من الله يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.